القول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم فإنه يعلم السر وأخفى ليس السر لأن الراء فخمة بتقولي رأفت رانيا را يبقى السر مش السر اقرأوا قراءة القرآن كما تقرأ حروفك العادية عشان تقرأي بدون تكلف يبقى بنقرأ لأن الراء مفتوحة يبقى السر زي رانيا السر فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا وهل أتاك حديث موسى شيخ موسى بنقرأ ازاي بنقولنا بحوش موسى سا يبقى احنا نقرأ لوارش ولا نقرأ للمين لا نقرأ له بالتقليل ده احنا بالفرق موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى خلي بالك أتاك ما قلتش أتاك برضو قولي أتاك فتح وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لحظة لأن دلوقتي النون في غنة النون فيها غنة النون مشددة والميم مشددة ادوا بالغنة حقها صوتها كده جميل يطلع كده من القيشوم هقراها ازاي إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد آتيكم منها المين مع مين فيها غنة نقولك المين مع مين فيها غنة في ساكنة لعلي آتيكم منها بقبس بقبس أو أجد على النار هدى بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى لا مش أتاها دي أتاها لأن لو كانت أتاها كانت الهمزة بقت على إيه لكن دي همزة على همزة فلما أتاها

كما قال الكافرون. ما يعني إذا قال عليه الصلاة والسلام بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كما في النقطة السابقة إنه زي ما قال الكافرون إنه ده القرآن نزل النبي على النبي عشان يشقى به فيهتم ويدعو ويعمل والأمر شديد ويهاجر ويأمر ده ويهجر أهله. لا، ما نزلش عشان شقاوة، ده نزل القرآن سعادة للبشر، ده نزل القرآن سعادة للبشر. ذلك ما تجد إنسان سبحان الله، سمعت واحد يعني أجنبي بيتكلم إن هو ودخل الإسلام ما شاء الله أخواته إلا بي، بيقول دخلت الإسلام هي أيتها النفس المطمئنة. ارجعي طبعا بيتكلم مش باللغة العربية لأنه ما عندوش عربي أبدا، لكن بيقول كلما أقرأ هذه الآية هو شاب وأقرأها وعيدها وقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فتقولي في عبادي وتقولي جنتي يطيب قلبي بهذا القرآن العظيم. كلماته جميلة، صفاء للنفوس والقلوب، سعادة للشقي. ولذلك نقول يا أحبتي قيل لا لم يكن القرآن شقا بل أن القرآن سعادة. وأنا أقسم إن من أراد السعادة الحقيقية ليس له بابا إلا أن يلتمس هذا الباب، إنه يهاجر القرآن. عشان كده لما ربنا ذكر في كتابه أهل هجرة القرآن اللي هاجروا القرآن لا تجد إنسانا هاجرا للقرآن والله الذي لا إله إلا هو ويكون سعيدا أبدا. مش ممكن أهل الشقاوة أهل هجرة كتاب الله الذين هاجروا. يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاجروا إزاي؟ هاجروا استماع، هاجروا فهم، هاجروا العمل به، هاجروا تدبره، هاجروا تعلمه. يعني تعلمي تقرأي ازاي اية الآية في القرآن. اجلسي على الاقل لما يجي يبقى داخل بينات الله عز وجل تديك حجه تقول والله يا ربي انا جهدت في ان اتعلمه. لكن لما تتركي تماما تعلم القرآن وتقرأيه كما تقرأي الجريده يبقى انت هجرتي كده. يبقى ده ايه في تفسير العلماء طبعا لا اتقل على في شرح آية من الآيات. لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي انها ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر قراءة وهجر فهم وهجر تعلم وهجر عمل وهجر. بعض الناس بتضع القرآن كأنه فقط زينة، حتى تفتح القرآن كده حطه وتقول لك ده بركة ده بركة. طب انت قرأت النهاردة في القرآن؟ طب انت قرأت في القرآن؟ طب انت شفتي اللي في القرآن يتفق مع تصرفاتك وسلوكك؟ والله ما عندي وقت، تقول والله ما عندي وقت، والله ما عندي وقت. وهي ما شاء الله قلت انك بتقعد مثلا تاكل وكده وتتسلى يعني واكل وشرب وكذا قد كده وتنام وتسترخي قد كده، لكن للقران يا ربي تليفون موبايل دلوقتي ما شاء الله قوه تقلب لا ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه ولا اربعه. طب خدي منهم بس نص ربع ساعه، طب 10 دقائق خليهم تعلم القران عليه. نرجع مره ثانيه نقول وقيل سبب نزول السوره واشهرها وابرزها ما روي عن مقاتل ان ابا جهل والوليد بن المغيره كانوا مكافرين وغيرهم يعني قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتشقى حيث تركت دين أبائك، وما اعتبروا أن ترك الكفر ترك ملة أبائه هي داء الشقاوة. فقال عليه الصلاة والسلام بل بعثت رحمة للعالمين، لأن ربنا قال له إحنا إيه إن أرسلوا إيه رحمة للعالمين. فقالوا بل أنت لست رحمة، اللي هم قالوا كده الكفار، بل لست رحمة للعالمين، بل أنت تشقى أو تشقي لأنك بتخليهم يبعدوا عن دين أبائهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الآيات، وذلك ردا عليهم وتعريفا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأن دين الإسلام هو السلام سبحانه وتعالى، وهذا القرآن هو السبيل إلى نيل كل فوز. من أراد الفوز ومن أراد إدراك السعادة ومن أراد النبذ الشقاوة ومن أراد البعد عن أحوال الجاهلية فليلتمس كيف يقرأ ويتعلم ويعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة مكية ولا مدنية؟ هذه السورة نقول هذه السورة مكية وهي نزلت في العهد المكي، يعني نزلت يعني قيل يشير إلى ذلك ما هو مشهور في قصة إسلام عمر، فاكرين أنها كانت مرتبطة بعمر رضي الله عنه، وكان إسلام عمر كان إيه وهو دخل على أخته، كان هنقول بقى معنى ذلك أنها كانت مما نزل قبل إيه

المكان اللي احنا سبحان الله خايفين منه دلوقتي، خايفين منه. وسمعت شيخا سبحان الله بيقول عن الاولاد كانوا بينزلوا امهم في القبر، وهذا الرجل كان عالم من علماء السعوديه بيدي درس، يقول والله ما في معنى موضوعه، والله ما اعجبني ان الامر كان شديد جدا، ست ثقيله شديده شديده الثقه. فقال في ولادها يجوا ينزلوها، فعبال ما نزلوها ملخص الامر نزلت بصعوبه جدا. نعم ايه ابدا مش متينه خالص، مش متينه خالص. المهم سبحان الله بيقول اللي هو هذا الداعيه، بيقول انه قلت يعني لولادها انزل معها، يا انزل طبعا هم بينزلوا معها القبر، انزل بيعملوهم في طرفين لحد كده لوحدها يعني. فنزل الولد حطوها وقالوا اهيلوا عليها التراب كده. فطلع الولد بيقول له يا شيخ ما هي امي؟ قال له يعني اتبدلت؟ قال له لا هي امي لكن ما هي امي. فبيقول له فالشيخ ساله قالوا ماذا كانت تعمل؟ قال له ما اتكلم والله لا استر على امي. سكت والشيخ سكت. فبيقول الشيخ بيقول ومضت الايام ولم التقي، ما سالتوش، ما كنتش عندي حب فضول حتى اسال الولاد يعني ولدان ولا اولادها. ودفنوا الام. يقول وفي سبحان الله مره قدرا التقيت بهذا في درس، فقلت له يعني وددت ان اعرف حتى تكون عبره زي يعني ايه ده، ايه اللي رايته، ايه الامر. قال له فبيقول له ما قصد؟ قال له والله يا شيخ كانت مشكله امي انها لا تصلي، فعندما يعني امرتني ان انا انزل وانزلها وكده بقول كشفت عن وجهها. يقول والله يا شيخ رايت وجهها اسود لا تصلي، يوم تبيض وجوه واسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا ممن ابيضت وجوههم. فيقول الرجل اللي هو قلب الداعيه ده اللي هو بيقول والله قلت امنت انه لا اله الا الله حقا، امرنا بذلك وما يامرنا بامر الا كان ذلك الامر شديد، انه اركان اسلامك. فاسال ربي ان يثبتنا على الصلاه، واتقان الصلاه والخشوع في الصلاه، واهدي كل عاصم، واهدي كل غافل، واهدي كل تارك للصلاه. فيقول والله يا شيخ ما رايت الى وجه امي سوادا شديدا، ولم تكن امي هكذا، والله يا شيخ لم تكن امي هكذا، لكنها كانت لا تصلي. طب ما امرتهاش؟ قال له حاول ان انا امرها بالصلاه، لكن انا كنت بقول لك انا ساقدر اعتصم وما اقدرش، بس انا قال له الشيخ قال له قل فلتكن عظه، هتكون عظه، وانا مش هعرف انت مين ولا هي مين، بس اقول ان ايه اللي خلى الانسان تبدل حياته تبدل صورته، انه سبحان الله. نسال ربي لنا حسن الخاتمه. ولذلك كانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أوصى رسول الله كان يوصي الصلاة الله، وسيدنا عمر الصلاة. ولذلك وصية الصلاة لما تلاقي حد ما بيصليش بتقولي له اللهم بارك عشان خاطري انصحوهم بالصلاة، عشان خاطري خلوهم يصلوا الصلاة الوحدة، عشان خاطري يعني ما تخلوهمش يفرطوا في هذا الأمر الشديد. هنا نقول يا أحبائي كما يقول ربي في كتابه الكريم آيات الموت كثيرة جدا، لأن الموت كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلمت إنسان الموت تعدى له. ما هو الشيخ يعني لما يقول أنا التقيت بالولد ده مرة تانية وقلت له ألا تريد أن تخبرني بماذا رأيت وما الذي كنت يعني إيه اللي ممكن سبحان الله يعني تنصح أو تعظ وكده، فقال له لا أخبي عنك أنه هكذا وكذا. فلأن كل نفس دقيقة الموت، ولما الإنسان يعرف أنه هو يموت يصلح العمل. ولذلك تذكر الموت في أشياء، لما الإنسان يتذكر الموت بيرد المظالم وبيسرع بالتوبة، يعني ثمرات تذكر الموت إن الإنسان